نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب سجود السهو لبيان هل يتشهد بعد سجدتي السهو أم لا. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى، يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر يقع منه السهو في الصلاة. المسألة الثانية قوله فسجد سجدتين، يدل على أن عدد سجدات السهو سجدتان. والمسألة الثالثة قوله ثم تشهد، استدل بهذا الحديث من قال إنه يتشهد بعد السجدتين، والقول الثاني أنه لا يتشهد بعد السجدتين لما سبق من أحاديث السهو وأنه لا تشهد فيها. وأجاب عن هذا الحديث بأنه حديث شاذ يخالف الحديث الصحيح، لذا ضعفه ابن حجر، ضعفه المصنف رحمه الله أيضا، وضعفه النووي وغيرهما من العلماء. فليس بعد سجدتي السهو تشهد. ثم ذلك قالوا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب سجود السهو لبيان أن سجود السهو يشرع لمن شك في الصلاة، وقوله إذا شك أي تردد، وقوله فلم يدري أي لم يعرف، وقوله أصلى ثلاثا أي ثلاث ركعات أم أربعا أم أربع ركعات، وقوله فليبني أي فليتم، وقوله ما استيقن أي ما تبين له من اليقين، وقوله وليطرح أي ليدع، وقوله شفعنا له صلاته أي أن السجدتي أي أن سجدتي السهو تعادل ركعة، وركعة التي زادها تعادل ركعة، وهي أن سجدتي السهو تعادل ركعة إضافة إلى ما أتى به من ركعة خامسة، فيكون عدد الركعات شفعا ست ركعات. وقوله ترغيما أي إلصاق، ترغيم للشيطان أي إلصاق أنف الشيطان بالتراب، وهو كناية عن إذلاله وإهانته بالسجود. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله إذا صلى أحدكم، إذا شك أحدكم في قوله إذا شك أحدكم في صلاته يدل على مشروعية سجود السهو في الشك، وهو التردد في الواجبات أو في الأركان. وقوله فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة يدل على حسن بيان النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم، فضرب لذلك مثالا للصلاة الرباعية. والحكم في من شك في ركعة أيضا أو ركعتين في الثنائية، ومثله أيضا بقية الأحكام في الشرع مثل